بعد ساعة يقدروا ييجوا ويصوروا فتيجي الصورة بتاعتنا واحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه واحنا مش موجودين، فكأن المكان ينطبع فيه، تنطبع فيه الأشياء صورة وصوتا. إذا كنا احنا لسه دلوقتي في أول العلم ده وعمالين بيجيبوا لنا الحاجات دي، إذا بعدين يقدروا يجيبوا لنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين، فكأن المكان بيلتقط ايه؟ الإشعاعات والصور. ده المكان اللي من أمريكا لحد هنا في والصور مختلطة، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا، التلفزيون هنا وتلفزيون هنا، والسيال ماشي هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصوت، ايه دي؟ أم قال لك يا وائل العلم ساعة العلم ما يجي يبقى إذن من الممكن أن تسأل القرية أيضا، من الممكن أن تسأل الإيه؟ بس إمتى؟ ويبقى دي من إعجازات الأداء القرآني. كان العلماء يقولون لنا واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية والمراد أهل القرية، نقول له على قدنا كده، إنما بعد ما نكتشف دي تبقى القرية متسجل والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يبقوا إيه؟ ده عايزين يجيبوا أصوات الخليقة من آدم كأنها مودعة في الجو، وصور الأشياء من آدم كأنها مودعة في الإيه؟ في الجو، ما فيش حاجة إيه؟ ما فيش حاجة راحت، إنما زي الموجة تبعد تبعد تبعد تبعد شوية. أنت إذا جئت بحجر فألقيته في الماء ماذا يحدث للماء؟ يعمل دايرة صغيرة وبعدين إيه؟ دايرة أوسع دايرة أوسع دايرة لحد ما يتلاشى في المحيط الواسع ده كله، كذلك الصوت وكذلك الإيه؟ الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين حنقول اسأل القرية، مش أهل القرية، اسألها هي ليه؟ أما أنك ده سؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشون ويكذبوك، إنما هي لا. مفهوم ولا لا الكلام؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضرب عشان يوضح لنا إيه؟ يوضح لنا أن المكان أو المكين الذي ينعم الله عليه بأشياء ثم يجحد النعمة ولا يشكرها ويستعمل نعمة الله في معصيته يكون نهايته إيه؟ زميمة وقبيحة وسيئة. طيب القرية اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي ألها وجود؟ يصح أن يبقى لها وجود. طيب هي ليه؟ هي إيه؟ هي مكة؟ يصح أنها تبقى مكة. أطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الإيه؟ في ضمن الإطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت، يعني في الزمن الماضي، آمنة. آمنة احنا قلنا زمان من أمن معين، أمن عام يطلبه الإنسان في كل مكان، وأمن خاص. سيدنا إبراهيم لما دعا ربه، رب اجعل هذا بلدا بلدا آمنا، زي أي حتة بدينا فيها أمان، لكن دعا مرة ثانية رب اجعل هذا البلد البلد ده آمنا، دعوتين اتنين. الناس يفتكروا ان هي دعوة واحدة، لا، ده هو بده يقول يا رب اجعل هذا البلد آمن زي أي حتة الناس تأمن فيها وفي كل حاجة، لكن البلد ده بعد ما بقى بلد وآمن قال له عايز هذا البلد آمن أمن تاج. إيه؟ أم قال له اللي يعمل فيها جريمة قتل ويدخل محدش يقدر يقرب له لما يخرج منها، شجر محدش يقرب له ولا يقطعه، الصيد الله ده أمن خاص بقى، أمن إيه؟ فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ما يهجهاش حد يغير عليها، أدي واحدة. طب ومطمئنة يعني إيه؟ أدي الوصف الثاني، قال لك إذا اطمأننت إلى مكان معناك أنك وجدت مقومات حياتك فيه المريحة فاستقريت فيه، وإلا إذا تعبت فيه من أي ناحية تقول والله جو حار، تشوف لك حتة ما تطمئنش، تقول والله ده مسائل الحياة فمرافقها وحشة، تقول مثلا ده فيها رطوبة، تقول ده العيش فيها غير أي حاجة، تقوم ما تتوطنش فيها، إنما ما دام اطمأنيت في حتة يبقى معناها إيه؟ أن مقومات حياتك موجودة فيه. نعم. ضرب الله مثلا قرية أول شيء كانت إيه؟ آمنة. ثاني شيء إنها إيه؟ مطمئنة. فيها مقومات. يأتيها رزقها من كل مكان. رغدا من كل مكان. يأتيها الرزق. طب ده الناس بتطلع للرزق. إنما ده رزقها إيه؟ بيأتيها. ولذلك هيقول إنها مكة عشان يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إيه؟ من لدنا.

الإزاقة. ليه؟ لأن الإزاقة دي أقوى حسة. أقوى إيه؟ أقوى حسة. فأذاقها الله لباس الجوع. وجاب كلمة لباس عشان يدل إيه؟ أن الجوع شامل كل الجلد زي الثياب ما يشمل كل، والخوف شامل كل الإيه؟ فارتعدت فرائصه. ولذلك ارتعدت فرائصه. ارتعد. كان زمان يفهموا إن الحب في القلب، قلب بيريدك، قلب بيحبك، قلب مش عارف ايه، ويقعدوا بقى يتكلموا عن القلب بقى، وعمال ساعة ما بيشوف المحبوبة بيتنفض ومش عارف ايه. اما الله، هو القلب ده الحب، القلب ده شوية ده مرة يتسامى الحب، قول ايه؟ خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. زي ما تقول ده لساعة ما بسمع صوت قلبي بايه؟ بيدوق. خلاص كده. خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. ده المسألة مش كده على قلب. لا عضو لي إلا وفيه صبابة. مفيش عضو فيها إلا وإيه؟ وفيه إيه؟ مناخيري فيها صبابة، وإيدي فيها صبابة، وركبتي فيها صبابة، كل حتة فيها جسم فيها، مش في القلب بس. فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. يبقى شوف الشمول قد ايه. هي كلمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تعطينا الشمول للجوع والشمول للايه؟ للخوف. كأن الجوع والخوف صار لباسا يلف كل الايه؟ كل البدن. طب احنا أقل الله تجنى على القرية بانه أذاقها لباس الجوع والخوف، ولا هي اللي عملت كده؟ ليه؟ لأنها كفرت بأنعم الله. وما دام كفرت بأنعم الله، نقول اذا مش ضروري نحبس النعمه دي عنكم شويه، فنحبس نحبس الامن وتخافوا علشان تشعروا بان كنتم النكبه جت من كنتم بما كانوا ايه يصنعوا. لا كلام عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقيه أهل مكة بالصدود والجحود والنكران وإزاء الناس، وبيتوا لقتله وبيتوا لإخراجه وعملوا العمل دي كله، دعا عليهم وقال: اللهم اشدد وفقتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فاستجاب الله دعاءه. أهدي فأذاقها الله لباس الإيه؟ قالوا: حتى أنهم كانوا يأكلون الجيف ويخلطون الوبر والشعر بالدم عشان يقلوه قوام كده ويأكلوه، يأكلوا كل حاجة، ما عادش عندهم أي حاجة. وبعد ذلك لما ضجوا 7 سنين بقى كسين يوسف، فذهب وفد منهم إلى رسول الله وقالوا: هذا عملك برجال مكة، فما بال صبيانها ونسائها؟ طب دول مالهم؟ فكان رسول الله يرسل ايه اليهم الاشياء. ولذلك هيقول بقى: هنبعت لكم اشياء تاكلوها، بس مش زي ما كنت بتاكلوا زمان، كلوها حلال طيب، ما فيهاش لا البحيره فيها والسائبه والمش عارف الايه، ولا فيهاش اللي انتم حرمتموه حراما على ايه ازواجنا وحلال لذكورنا، هتبقى حلال. انا هديكم حلال، كنتوا انتم بتاكلوا على كيفكم، تحرموا اللي تحرموه وتحللوا. كويس كده قوي. اذا كانت النعمه تامه، ونعمه النعم فيها ارسال الرسول الهادي. هذه نعمه النعم. قد تكون فيها الخيرات دي كلها، انما قيامها مهزوزه، قيامها نازله واطيه، قيامها منحله، فجاءهم الرسول. ولذلك قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. ادي نعمه النعم بقى النعم اللي هي تحفظ الطالب الانساني وتحفظ الماده معقوله، لكن النعم اللي جايه تحفظ القيم. رسول ومن انفسكم، مش انفسكم، مش بس انسان ولا من مطلق العرب، ده من كنتم من الجنس ده هو من قريش، يبقى كان المفروض انك تستقبلوه بايه؟ بما علمتم له من صفات الخير والكمال، وكنت تستقبلوه بالايه؟ بالايمان. برضو زي ما كفرتم النعم الماديه، كفرتم بالنعم الايه؟ القيميه. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ظلموا في أنهم كفروا النعم المادية، وظلموا في أنهم كفروا بالنعم الإيه؟ القومية. يبقى العذاب جالهم ليه؟ من ناحيتين الاثنين. والامن اللي كان موجود انحل. طب الجوع بقوا ياكلوا الجيع، طب والامن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقر مع انصاره في المدينه يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم، يروحوا كده حوالين عشان يظهر الايه ان فيه قوه له. فبقى الجوع موجود والخوف ايه موجود، والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعاده الحياه. ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم. يبقوا الاثنين دول موجودين، بطن ايه بطن شبعانه ونفس امنه مطمئنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يدينا دنيا المؤمن ايه؟ من اصبح معافا في بدنه، صحته كويسه، امنا في سربه، عنده قوت يومي، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو عاوز اكثر من الدنيا اكثر من كده ايه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب. شوف هو اللي اخذ مين؟ اخذهم الله بالعذاب. حلو؟ انما كلمه اخذهم العذاب كان العذاب نفسه مشتاق انه يروح لهم. نفس العذاب مشتاق انه ايه؟ يروح لهم. ما هو عذاب الكافر الحاجه اللي بيتعذب بها تشتاق انها تعذبه. ولذلك ايه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ هاتهم ولاد الايه؟ هاتهم. هي مبسوطة اللي بتعمل ايه اللي بتعذب فيه. فاخذ اكمل العذاب بقى شيء ولو ارادة ولو كل حاجة، هو اللي اخذ، مش العذاب ربنا بعته عشان يقولهم، لا، العذاب نفسه هو اللي ايه، هو اللي اخذهم. فاخذهم العذاب وهم ظالمون. الاشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاة والسلام من رقة قلبه ورحمته بقى يبعثهم، قال ايه؟ انتوا كنتوا جعانين وبتاكلوا الجيف ومش عارف ايه فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي، انما من رزق مين؟ من رزق الله، بس حلالا طيبا. وانتوا كنتوا ما بتتورعوش ايه انكم تاكلوا الايه الشيء اللي مش حلال ومش ايه ومش طيب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واياكم ان تكرروا جحد النعمه ولا نكرمها ولا الكفر بها، لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه الخوف، ونزع الشبع واحلال الايه الجوع. خدوا لكم تجربه بقى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا، ده تعريف بانهم كانوا بياكلوا ايه؟ لا حرام، وطيبا كانوا بياكلوا الخبيث. واشكروا نعمه الله، اياكم ان تكرروا ايه العمليه، ان كنتم اياه تعبدون. ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا، أراد أن يكرر معنى من المعاني سبق أن وجد في سور، وجد في المائدة ووجد في البقرة. فالحق سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة وأنتم كنتم تاكلون، والدم وأنتم كنتم تاكلون، ولحم الخنزير وأنتم كنتم تاكلون، وما أهل لغير الله دي وأنتم كنتم تاكلون. فما دام احنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونه ايمانيه من رسول، كل الحاجات دي بقى حلال. طب اذا كرر دي ليه؟ قال لك كررها لامرين، علشان يدي لهم مش صوره عامه في الحكم، ده صوره مشخصه بالحاله. يعني يمكن جعانين وعايزين ياكلوا، ولما ياكلوا حتى الاسلام يبيع الميته وهم بياكلوا الجيف اهو، فقال لهم لا، انتوا هتاكلوا بس هتاكلوا ايه؟ حلالا ايه طيبا. لكن النص وان اتحد في السور الا انه كان يختلف في حاجه. في مره يقول وما اهل به، سوره البقره، وما اهل به لغير الله، وهنا يقول وما اهل لغير الله به. دول نصين، اوعى تفتكر ان ده تفنن في الاسلوب، لا، لانهم لما كانوا الاهلال معناها رفع الصوت عند الذبح، كانوا ساعة ما يجوا الذبيحة كده يهلوا يرفعوا صوتهم، ولكن يقولوا والعياذ بالله باسم اللات باسم العزة، يهلون بأسمائهم الشرك خلاص، فكأنهم ما يهلوش باسم الله الواهب، إنما يهلون باسم الشركاء الباطلة. طب أن يهلون مرة يهلوا به لغير الله ومرة يهلون لغير الله به، أما لك لأن الذبح كالنوعين، مرة يذبحوا للتقرب إلى الأصنام يبقى الاصل في الذبح ايه؟ يقول لك ما امل لغير الله به، لكن ما بيذبحوا عشان ياكلوا، يبقى ما اهل به، يبقى هو المقصود الاول الذبيحه، انما المقصود الاولاني هناك ايه؟ التقرب لمين؟ يقوم يقول لي في دي له اللي بيتكلم رب بقى، ما اهل لغير الله به غير ما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو الاضطرار؟ اضطرار ان لم تاكل مت انت او من تعول فوعا، تبقى تاكل بس غير باغي. يعني ايه غير باغي؟ الباغي هو اللي بيتجاوز الحدود. افرض ان عندك شيء حلال وشيء ميت، ما تقولش اخد ده بقى ما دام عندك حلال، ولا عادم ولا معتدل، تاخد على قدر رد الجوع، اوعى تملى بطنك كده زي ما بتكون قاعد، ما انت بتاخد عشان تحفظ ايه؟ تحفظ الحياه، يبقى خد على قدر حفظ الايه؟ الحياه. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا ايه؟ فلا، فان الله وذكر فلا اثم عليه. نعم. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ما هي فان الله غفور رحيم؟ ادي فلا اثم علي، بس هي برضه كده ولا ايه؟ بس مره يجيب سبب الغفران ومره يجيب الغفران، ادي المساله كلها. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يحل اشياء في الكون ويحرم اشياء في الكون، يجي الملاحدة يقول لك اللي حرمه دي لازمه وجوده ايه؟ اللي حرمه ده لازمة وجوده ايه؟ تقول له انت فاكر ان كل موجود جاي علشان يؤكل؟ طب ما هي في مصالح تانية غير الاكل، في مصالح تانية غير الايه؟ غير الاكل. تبقى هو بيحرم الاكل انما ما حرمش المصالح الايه؟ التانية. الله، طب الخنزير هو محرم اكله، طب هو خلقه ليه؟ طب ده هو ده اللي بيلم قذرات الكون كله، يبقى هو له مهمة، ما تنقلش مهمته دي إلى الأكل، ما تنقلش مهمته إلى الأكل، ما يكونش التعابير. ليه ما ناكلش التعابير؟ عشان مهمتها إنها تجهز السم عشان فيه داءات هتيجي تتعالج بالسم. إذا ما تقولش ما دام حرمها خلقها ليه؟ تقول له أصل أنت فاهم إن كل حاجة معمولة عشان ناكلها. لا، فيه ناكله وفيه لمصالح إيه؟ لمصالح أخرى. طب ما الحمير حرمها عشان بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ والبغال بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ يبقى اذا ما تقولش ما دام قد حرمها فلما خلقها؟ لانها لم تخلق كلها للاكل، ولكن خلقت لايه؟ لاشياء. الذباب اللي احنا بنشوفه دي ونعمل له مبيدات ونعمل له مش عارف ايه، يقول لك ايه مكان خلقه دي ليه؟ طب انا عايز ننظر كده المكان النظيف، اترى فيه ذبابا؟ امال بتاع الذباب في ايه؟ في المكان. الذباب في المكان القذر ده لو شفته لما يتلم على قذاره بياكل القذاره دي، يعني بيصلح لك غلطه الوسخه بتاعتك، بيصلح لك غلطه. فاذا رايت ذباب في حته اعرف ان فيها ايه؟ قذاره. ولما ما يكونش فيها قذاره الذباب يقول ده ملوش علاقه بيه. ولذلك الناس قال تبيد الذباب، لا، أبد ما جاء من أجله الذباب، هذا الكلام، أبد ما جاء من أجله إيه؟ أبد ما جاء من أجله الإيه؟ الذباب. ولذلك ربنا يقول اوعى تحتقر لنا موسى ولا الذبابة، دي مخلوقة لمهمة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في القلة والصغر، لأن كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. فيجي بقى يقول لك تعالى بقى، الانسان ياخد من واقع تكوينه المادي وتجاربه حاجه تقرب له المعاني القيميه الدينيه. احنا بتبقى عندنا الات كتيره، مثلا عندنا لوري عايزين نمشيه، وعندنا مثلا اوتوموبيل تاكسي عايزين نمشيه، وعايزين مثلا ديزل على الدفاع ده عايزين نمشيه، وعايزين طياره عايزين ايه نمشيه. كل واحدة من دول لها وقود ولا لا؟ هل يمكن أن تضع وقود هذا هنا؟ تجيب بالله تمشي الطيارة اللي عايزة أرقى أنواع البنزين بالسولار، يبقى اللي عمل الصنعة مديلها الغذاء اللي ينفع لها. كذلك اللي خلقك مديك أصناف، خلق أصناف كتيرة، كل دي ولا تاكلش دي، زي انت ما تعملت دي، دي نحط سولار وده نحط بنزين وده نعمله جاز وسخ وده الله. مسألة مش عادية. ده لما حتى حبوا يعملوا بنزين صناعي جم المناطق الباردة فشلت التجربة. ليه؟ قالك لأنه لما عمل بنزين صناعي راح في المناطق الباردة البنزين اتجمد في ال، شوف البنزين اتمنى صناعي انما البنزين الطبيعي اللي مأخوذ من المواد الطبيعية ما اتجمدش ولا عمل اي حاجة. يبقى اذا كل شيء له وقود، ومدام كل شيء له وقود قس نفسك عليه بقى. انت ايها الانسان وقودك انك تاكل كذا ولا تاكلش كذا، تاكل دي ولا تاكلش دي، كل دي ولا تاكلش دي، زي الصناعات اللي انت بتعملها تمام، دي ماشيه بالجاز ودي ماشيه مش عارف بالسولار ودي ماشيه بالنقل واي حاجه. فاذا الذي صنع الصنعه هو الذي يعطينا الوقود اللي يديلها مقومات حياتها وايه وحركتها. فما دام قلت كل دي ولا تاكلش دي يبقى لازم لها ايه، لازم لها حكمه. واياك ان تفهم أن كل شيء حرم إنما حرم لأجل ضرره، لأن المحرم لأجل أنه يضر الإنسان هذا المحرم في ذاته حرام بالنسبة لك، لكن قد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكن التحريم بالنسبة لمن يستعمله هو حلال في ذاته. والولد اللي شفت صحته مثلا ضعيفه شويه والدكتور قال لك ايه اوعى تخليش يشرب لبن، خليش ياكل مانجا احسن الكبد بتاعه ايه تعبان، خليش ياخد لحمه علشان مش عارف ايه، الله الشيء دي في ذاته حلال ولا مش حلال؟ التحريم طرق عليه مش للذات، ده للايه، ده للمحرم عليه. يجي يقول لي مثلا انت يا راجل اللي اسرفت في السكر ومش عارف ايه، انت ما تاكلش السكر كتير، يبقى السكر في ذاته والشهد والمش عارف ايه والحلاوه هي في ذاتها حلال ولا لا؟ يبقى التحريم بالنسبه لذاتها ولا بالنسبه ليك انت؟ بالنسبه ليك انت. يبقى اذا قد يكون التحريم بالنسبه لذوات الاشياء وده تحريم عام اللي هو ربنا قاله ده، وقد يكون التحريم لا للشيء لذاته ولكن للمحرم عليه لانه يضر. وقد يكون الشيء حلال وان كانوا برضه المحرم عليه ما يضروش انما انت برضه تمنعه. يجي الواد عمل ذنب تقول لوالدته الواد اللي كان بياخد كل يوم شوكولاته دي ما تحرميني الشوكولاته، الشوكولاته بقت محرمه عليه مع ان شوكولاتها حلال في ذاته، وان اكلها ما يجرالوش حاجه انما ده انت عاملها عقوبه، عاملها ايه؟ يبقى إذا التحريم مرة إما يكون لذات الشيء لأنه ضار بمن يتناوله، وإما أن يكون الشيء في ذاته غير محرم ولكن لده بالذات ما ينفعش كالأطعمة الخاصة بالنسبة للإيه؟ للمرضى. وقد يكون لا ده ولا ده بل أنا بمنع عقوبة، الواد ده ما ياخدش مصروف النهاردة، الواد ده ما ياكلش مثلا حلويات الله. يبقى إذا في التحريم له أسباب إيه؟ أسباب كثيرة. هنا بقى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بقى ألسنتهم تصف الكذب، قال ده هو مش كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، الكلام بتاعه نفسه مش هو كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، اللي مش عارف الكذب يعرفه من ده. ولذلك يجي واحد يتكلم اي حاجة ومشهور عنه الكذب يقول له اللي عايزه، يعني خلاص انت ما دام قلتها تبقى ايه، يبقى ما نتصف ألسنة يعني كلامكم يصف الكذب، ساعة ما يتكلم اي كلمة يبقى معناها انها ايه، انها لا ابو لامعة خلاص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هتقولوا ايه عشان يبقى كذب، هذا حلال ما تفتروش على الله بقى. من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ الله وحده. اوعى تقول دي حلال من عندك واوعى تقول دي حرام من ايه؟ من عندك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلام ليس هو. ان فلحوا شويه وكذبة ولا كذبتين ادت لهم منفعة عاجلة كده ينفقش بعدين تبقى هتديله متاع قليل قريب وبعدين يتعرف عند الناس انه ايه انه كذاب وما دام عرف عند الناس انه كذاب انقطعت مصالحه بالنسبة للخلق ولا لا فاذا كان الكذب مرة واثنين وبعدين ينفضح امام الخلق يبقى امام الخلق يعمل ايه بقى متاع قليل يعني الكذب اللي هتفتروه ده يديكم متاع ايه قليل ويحرمكم من ايه من المتاع الكثير الدائم بتاع ما عندكم ينفد وما عند الله ايه ما عند الله بقى ومش بس كده ولهم عذاب عظيم تاني ايه ولهم عذاب أليم ما دام اتكلم فيما احل الله اه وفيما حرم الله وياك تحللوا انتم وتحرموا جاء لنا بصورة من التحريم لا لذات الشيء المحرم ولكن حرمه عقوبة زي ما قلنا الواد ما ياخدش شوكولاته الواد ده ينحرم من كذا هي لا تضره ولا الشيء ذاته حرام انما هي ايه عقوبة وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل بقى التحريم العام للذات اهو هو ده كويس كده ولكن فيه تحريم خاص لا لانه ضار ولكن لانه عقوبه ما قصصنا عليك في ايه في الايه وعلى الذين هدوا حرمنا كل ايه ذي ظفر ومن الايه ذي ظفر زي ايه مثلا زي الجمل الظفر هو القدم اللي مش منفرج الاصابع اصابعه مش متفرجه عن بعضها حته واحده كده زي الوز مثلا ملزوق الاصابع ولا لا والبط والنعام ان ربنا حرمه عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه ذي ظفر طيب ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه الا ايه الا ما حملت ظهورهم او الحوايا اللي هي المنبر الغليظ ده اللي بيسموه اللي بنحشيه رز ده او ما اختلط بايه طب حرم عليهم ليه دي ليه حرم ايه قال انا ما حرمتش دي لانها هي في ذاتها ضاره ده انا عايز احرمهم من نعمه ليه ام قال لك لانك انت اذا اخذت من وراء الله حكما حرمه لازم يقع عقبك بانه حرم عليك شيء حلو ما تفتكرش انك انت خدت دي سرقه كده من الله واقترأت على الله في حكم ويقول له لا انت خدت اللي محرمه عليك استعملته لا انا هحرم عليك اللي حللته شوف الايه ولذلك هيقول ليه طب ربنا حلم كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شو ما قال لا الى ليه قال لك علل فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلم وقع منهم حرمنا عليهم ما قصصنا عليه اللي هي في الآية إيه؟ الأولانية وعلى الذين هادوا حرمنا فبظلم أي بسبب ظلم وقع منهم لأنهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه عملنا فيهم إيه حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال أيضا لمين لغيرهم فبظلم نحن قلنا الظلم نقل الحق من صاحبه إلى غيره أول ظلم قمته إن الشرك لظلم عظيم وهم عملوا كده فبظلم من الذين هادوا من اليهود وهادوا سموه كده ليه؟ لأنهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر وبعدين أتوا على قوم يعكفون على إيه؟ أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبعدين عبدوا العجل يبقى أول ظلم عملوه إيه؟ كفر بالله هذه واحدة طب وظلم للرسول لأنه قال فما آمن لموسى إلا ذرية من إيه؟ من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه طب وظلم ثاني إيه؟ أدى ظلم الله أنهم كفروا به وأشركوا وظلم موسى بأنهم ما أمنوش به إلا قليل طيب والظلم الاخر ايه قال لك ده في ظلم تاني اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالايه وصدهم عن سبيل الله الله دي كلها ظلم تاني ولا لا